مش بعدها سامي القاعدة 37 لا ما انتهى لا باقي دقيقتين أو دقيقة يلا اعتبر الله القسط والإرادة في ترتب الأحكام على أعمال العباد وهذا الأصل العظيم صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما الأعمال والمقصود بالنيات سق إيه مصدر ساق مش عندكم الطبع صح المضح أحسن إنما الأعمال بالنيات والمقصود هنا أنه ورد آيات كثيرة جدا في هذا الأصل فمنها وهو أعظمها أنه رتب حصول الأجر العظيم على الأعمال بإرادة وجهه لما لما ذكر الصدقة والمعروفة والإصلاح بين الناس قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس هل أمر بهذه الأشياء في قوله خير وهو الذي ترتب عليه من المعروف والثاني صدقة والإصلاح بين الناس لكن ثواب الآخرة ما يأتي إلا بالنية الخالصة ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً أما من يفعله رياءً وسمعة والعياذ بالله فإنه وإن ترتب على فعله الخير وحصل الإصلاح والصدقة فإنه لا يؤتى عليه أجراً عظيماً أو لا يؤتى عليه نعم فسوف نؤتيه أجراً عظيماً وقال الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وفي مقابلته قال هذه الآية أول الذين ينفقون والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وقال الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله مثل الذين ينفقون مالهم والله زين أحسن لأن الحين بهذا اللفظ نعم وفي مقابله قال في أهل الناس ورضوا ووصف الله نبيه وخيار خلقه من الصحابة رضي الله عنهم بأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وقال تعالى في الرجعة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وقال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقال تعالى وإن تخالطوه فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح وفي دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وذكر الله قتل الخطأ ورتب عليه الدية والكفارة ثم قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال في الصيد ومن قتله منكم متعمدا ومن قتله منكم متعمدا منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية. وقال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن أعمال الأبدان وأقوال اللسان صحتها وفسادها وترتب أجرها أو مزرها بحسب ما قام بالقلب. الله أعلم. لكن ما هو الضابط يا شيخ اللي يترتب عليه هكذا؟ كيف؟ التشبه الكفار مر علينا أنه يحصل سواء قصد التشبه أو قصد إيه؟ نعم. وفي كثير من الأمور لأن هذا المحرم إذا المحرم بمجرد صورته يثبت حكمه. المحرم؟ أين المحرم؟ فمثلا لو زنى الإنسان يقول يشترط أن ينوي الزنا مثلا. الحمد لله رب العالمين،